وأهل الصفة رجال مهاجرون هاجروا إلى المدينة وليس لهم مأوى، فوطنهم النبي عليه الصلاة والسلام في صفة في المسجد المسجد النبوي، وكانوا أحيانا يبلغون 80 وأحيانا دون ذلك، وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إليهم بالطعام واللبن وغيره مما يتصدقون به عليه. فكان ربيعة بن مالك رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه بوضوئه وحاجته، الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم فعل الوضوء، وأما الحاجة فلم يبينها، ولكن المراد كل ما يحتاجه النبي عليه الصلاة والسلام يأتي به إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.